بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق أن قلنا تارة يدعى أن جريان الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر رتبة عن سقوط أصالة الطهارة في ماء باء، وقد سبق دفعه. وتارة يدعى أن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر عن المعارضة بين الأصلين، وبيان ذلك أن يقال إن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر عن سقوط الأصل الحاكم في ماء أليف وهو استصحاب الطهارة. وبما أن سقوط الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة إنما هو نتيجة المعارضة بين استصحاب الطهارة في ماء أليف وأصالة الطهارة في ماء باء، فالنتيجة أن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر عن المعارضة بين الأصلين، فهو متأخر عن معارضة أصالة الطهارة في ماء باء، والأصل المعارض لا يعقل أن يكون معارض، إذ بعد فرضي أن أصالة الطهارة في ماء باء معارضون باستصحاب الطهارة في ماء أليف، فبلحاظ كونه معارض فهو ساقط بهذه المعارضة، فكيف يكون معارض لأصالة الطهارة في ماء أليف؟ إذ المعارضة فرع جريانه، والمفروض أنه قد سقط بمعارضة في رتبة سابقة، فلا ينهض للمعارضة مع أصالة الطهارة في ماء أليف. والجواب عن ذلك إن المعارضة تنحل إلى مانعيتين، لأن المعارضة عبارة عن التمانع في الوجود بين المقتضيين، أي بين إطلاق دليل الاستصحاب وإطلاق دليل أصالة الطهارة. لأجل ذلك فهناك مانعيتان: مانعية استصحاب الطهارة في ماء أليف من جريان أصالة الطهارة في ماء باء لأنه مزاحم له، ومانعية أصالة الطهارة في ماء باء لجريان استصحاب الطهارة في ماء أليف، فالمعارضة بينهما تنحل إلى مانعيتين، أي أن إطلاق دليل كل منهما مانع من تمامية إطلاق الآخر. وحينئذ فيسأل: هل أن جريان الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر عن المانعية الأولى أو متأخر عن المانعية الثانية؟ فهل هو متأخر رتبتان عن مانعية الاستصحاب من أصالة الطهارة، أو متأخر عن مانعية أصالة الطهارة من الاستصحاب؟ فإذا قلتم بأن الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر عن مانعية استصحاب الطهارة في ماء أليف لأصالة الطهارة في ماء باء، قلنا هذا غير صحيح، لأنه لا موجب للتأخر الرتبي بينهما، وإنما المسلم أن أصالة الطهارة في ماء باء متأخر رتبة عن سقوط استصحاب، عفوا، إن أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر رتبة عن سقوط استصحاب الطهارة في هذا الماء، هذا صحيح، لا أن أصالة الطهارة في هذا الماء متأخر رتبة عن مانعية استصحاب الطهارة في هذا الماء لأصالة الطهارة في الماء الآخر، فهذه المانعية ليست متقدمة شنو رتبة على جريان أصالة الطهارة في ماء أليف، لأنه لا يوجد بينهما علية ولا معلولية. وإن الدعية الثاني وهو أن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر رتبة عن مانعية أصالة الطهارة في ماء باء لمعارضه، فأهلا ومرحبا، فإن هذا التأخر الرتبي لا يضر شيئا، ببيان أن أصالة الطهارة في ماء باء يمنع استصحاب الطهارة في ماء أليف ويمنع أصالة الطهارة في ماء أليف، فأي ضائرية في هذا التأخر الرتبي؟ بأن يقال إن أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر رتبتان عن مانعية أصالة الطهارة في ماء باء عن جريان استصحاب الطهارة في ماء أليف، فليكن كذلك، فإن أصالة الطهارة في رتبة مانعيته لا مانع عقلا من أن يمنع أصلا آخر أيضا، فهو كما يمنع أصالة فهو كما يمنع استصحاب الطهارة في ماء ألف يمنع أصالة الطهارة في ماء ألف. أي مانع من أن يكون أصالة الطهارة في ماء باء متكفلا لمانعيتين، وإن كان بين هذين المانعيتين طولية، فهذا هو مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة. فإن مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة أنه يجري في هذا الآن مثلا، وجريانه في هذا الآن ولنسميه الثانية الأولى، إن مقتضى إطلاق دليله أن يجري في الثانية الأولى في ماء باء، وفي هذه الثانية له مانعيتان، وإن كان بين المانعيتين طولية، فهو في هذه الثانية مانع من جريان استصحاب الطهارة في ماء ألف، ومانع من جريان أصالة الطهارة في ماء ألف، وإن كان بين المانعيتين طولية رتبية لا زمانية، إلا أنه في آن واحد يترتب عليه كلتا المانعيتين. فلم يكن الأصل وهو أصالة الطهارة في ماء باء بما هو ساقط مانع، فإن الإشكال الذي أريد تسجيله أن أصالة الطهارة في ماء باء بما هو معارض وساقط، كيف يكون معارض لأصالة الطهارة في ماء ألف؟ فنقول لا، غاية ما يترتب على البحث أن أصالة الطهارة في ماء باء بما هو مانع لاستصحاب الطهارة صار مانع لأصل آخر، لا بما هو معارض وساقط صار شنو؟ صار معارضا لأصالة الطهارة في ماء ألف، كي يقال بأن المعارض كيف يكون معارضا. فإن قلت بأن التمانع وهو التزاحم بين المقتضيين في التأثير، أي أن إطلاق دليل الاستصحاب في ماء ألف يزاحم إطلاق دليل أصالة الطهارة في ماء باء والعكس، فهما متزاحمان، ولذلك فكل منهما مانع وممنوع، وكل منهما معارض ومعارض، فأصالة الطهارة في ماء باء ممانع وممانع، معارض ومعارض في رتبة واحدة، فمقتضى ذلك أن يكون أصل الطهارة في ماء باء في رتبة كونه معارض هو معارض، وفي رتبة كونه مانع هو ممنوع، فكيف يعقل أن يكون في هذه الرتبة وهي رتبة كونه مانعا معارضا أن يكون معارضا لأصل آخر وهو أصالة الطهارة في ماء أليف، مع أنه في هذه الرتبة شنو؟ ممنوعون ومعارضون إلى غير ذلك. والممنوع والمعارض في نفس الرتبة كيف يكون مانعا ومعارضا؟ قلت لا موجب لدعوى التوحد في الرتبة بمجرد أن يكون بين الدليلين تزاحم وتمانع، فإن التمانع بين المقتضيين والتزاحم بين الإطلاقين لا يوجب اتحادهما في الرتبة، بحيث يكون ما كان مانعا من الآخر هو ممنوع منه في نفس الرتبة. والسر في ذلك أن اتحاد الرتبة يا مولين ومقتدين يحتاج إلى علة، ولذلك ذكر في بحث مسألة الترتب أن اتحاد الرتبة له معنى وجودي وله معنى سلبي. فالمعنى الإيجابي لاتحاد الرتبة هو عبارة عن وجود ملاك يقتضي وحدة الأمرين في رتبة واحدة، وهذا الملاك هو ملاك العلية فقط. فالمعلولان لعلة واحدة متحدان رتبتان، فإن معلوليتهما لعلة واحدة اقتضى شنو؟ اتحادهما بحسب الرتبة. فلذلك لو قلنا بأن الإنسانية علة للتعجب وللضح فهما معلولان لعلة واحدة، فمقتضى كونهما معلولين لعلة واحدة أن يكونا شنو؟ متحدين في الرتبة، وهذا هو الاتحاد بالمعنى الإيجابي. وأما الاتحاد بالمعنى السلبي فهو عبارة عن أن لا يوجد ما يقتضي التأخر، لا أن يوجد ما يقتضي الاتحاد. فمثلا يقال وجود العلة متقدم على وجود المعلول رتبتان، وإن كانا متعاصرين زمانا، وعدم العلة متحد رتبة مع وجود العلة. ومعنى الاتحاد هنا ليس بالمعنى الإيجابي، بل معنى الاتحاد هنا أن لا يوجد بين عدم العلة ووجود العلة ما يقتضي تأخر أحدهما بالرتبة عن الآخر. لأجل ذلك نقول مجرد التزاحم والتنافي بين إطلاقين لا يقتضي اتحادهما في الرتبة بالمعنى الوجودي، غاية ما هناك أن ليس بينهما ما يقتضي تأخر أحدهما عن الآخر رتبتان، لأن بينهما وحدة بالرتبة بالمعنى الإيجابي. وبعبارة اللخ ليس معنى المعارضة هنا التنافي بين الدليلين، بل معنى المعارضة أن الجمع بينهما ترخيص بالمخالفة القطعية، وهذا المعنى من المعارضة لا يقتضي اتحادهما بحسب الرتبة. فليس معنى التعارض بين استصحاب الطهارة في ماء ألف وأصالة الطهارة في ماء باء إلا إدراك العقل أن الجمع بين هذين الترخيصين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح. ومن الواضح أن هذا الحكم العقلي لا يقتضي أن يكون بين هذين الإطلاقين شنو وحدة في الرتبة، كي يقال بأن مانعية أصالة الطهارة في ماء باء هي في رتبة ممنوعيته وسقوطه باستصحاب الطهارة في ماء أليف، ومع سقوطه بهذا الاستصحاب فكيف يكون معارضا لأصالة الطهارة في ماء أليف؟ فإن قلت هنا مكمن شنو يقولوا مكمن الفرس، هنا دققوا على إن قلت الثانية، فإن قلت المدعى لدى المدعي في علم الأصول لا في علم البصول، لأنه سئل أحدهم فقيل أنت تدرس أصول أو بصول، فقال ما معنى البصول؟ وقيل بصولا جمع بصل، فنحن نتكلم عن درس الأصول لا درس البصول، فإن أكل البصل سهل ولذيذ. نعم. فإن المدعى في علم الأصول أنه يدعي التأخر الزمني للتأخر الرتبي، بمعنى أنه يدعي أن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف متأخر زمنا لا رتبة، متأخر زمنا عن سقوط استصحاب الطهارة في ماء أليف، وبما أن سقوط استصحاب الطهارة في ماء أليف هو زمن سقوط أصالة الطهارة في ماء باء بمقتضى المعارضة، فأصالة الطهارة في ماء أليف متأخر زمانا عن سقوط أصالة الطهارة في ماء باء، فما سقط في زمن سابقين كيف ينهض؟ هل نقول بالرجعة في الأصول العملية؟ كيف ينهض ويعود حيا في زمن آخر ليكون شنو معارضا مع أصالة الطهارة في ماء أليف؟ فإنما مات لا يعود حيا. إن قلت قلت لنرجع ونقول إن مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة أن تجري أصالة الطهارة في ماء باء في الثانية الأولى، قسمها بالثواني، في الثانية الأولى يجري أصل الطهارة في ماء باء، هذا هو مقتضى الإطلاق. لكن هذا الجريان إنما يتم لولا المانع، فما هو المانع؟ المانع من جريان أصالة الطهارة في باء في الثانية الأولى حكم العقل، بأنه لا يجتمع الترخيص في ماء باء مع الترخيص في ماء ألف في الثانية الأولى باستصحاب الطهارة وفي الثانية الثانية بأصالة الطهارة، أي لا يمكن الجمع عقلان بين أصالة الطهارة في ماء باء في الثانية الأولى وأصالة الطهارة في ماء ألف في الثانية الثانية، فالجمع بين هذين الترخيصين ولو في زمانين قبيح، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن لازم ذلك أنه لو شرب الماء في الثانية الأولى وهو ماء باء اعتمادا على أصالة الطهارة، ولما جاءت الثانية الثانية شرب الماء ألف اعتمادا على أصالة الطهارة، وسقوط استصحاب الطهارة في تلك الثانية للزم من ذلك الوقوع في المخالفة القطعية وهو قبيح، فلا فرق في ذلك بين تعدد الزمان ووحدته، فإن حكم العقل لا يقبل التخصيص، فبما أن العقل حاكم أن الجمع بين الترخيصين ترخيص في المخالفة القطعية والترخيص في مخالفة القطعية قبيح وهو حكم عقلي لا يقبل التخصيص، فمقتضى ذلك أن جريان أصالة الطهارة في باء في الثانية الأولى معارض لأي ترخيص في ألف ولو كان شنو في الثانية الثانية، ولذلك التزم معظم الأصوليين في أن التلف المتأخر عن منجزية العلم الإجمالي لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، فلو علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين تمام، فتعارض الأصلان أصالة الطهارة في ألف مع أصالة الطهارة في باء، وقمنا بعد ذلك بإتلاف أحد المائين حتى يتسنى لنا اقتحام الآخر بهذه الحجة، أي بأن نقول إن أصالة الطهارة في هذا الزمان وهو زمان ما بعده التلف تجري في الماء الباقي بلا معارض وبلا مانع، زين فيقال لا، لما؟ لأن أصالة الطهارة في الماء الذي أتلف في زمن جريانها معارضة لأي أصل ترخيصي في الطرف الآخر ولو كان شنو متأخرا زمانان، والسر في هذه المعارضة أن معنى المعارضة هو حكم العقل بأن الجمع بين الترخيصين قبيح، وهذا الحكم العقلي لا يفرق فيه بين أن يجتمع زمانا أو يتعددا، فافهم وتأمل، والحمد لله رب العالمين. مشينا بالبطيء اليوم، كلش بطيء.